إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ كلمة في هذه الحلقة هي قول الله سبحانه وتعالى وهو يصف نعيم أهل الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا جميعا منهم. فيقول الله سبحانه وتعالى في وصف نعيمهم قال: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. يصف نعيم أهل الجنة فيقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. كلمة ثم هنا معناها وإذا رأيت هناك في الجنة، وإذا رأيت ثم، وفي بعض لغات العرب يقولون ثمت، وثمت أمور أخرى، يعني وهناك أمور أخرى. فثم وثمت معناها هناك. البعض يظن أن وإذا رأيت ثم، أنا سمعت من يقرأها بالضم وهو خطأ طبعا ولم يقرأها أحد بهذا. فثم هنا إذن معناها هي اسم مكان، معناها وإذا رأيت ثم، إذا رأيت هناك في الجنة في ذلك النعيم رأيت نعيما عظيما وملكا كبيرا، نسأل الله من فضله. فإذن هذه الكلمة يعني البعض ربما لا يفهمها كما ينبغي، فأردت أن ننبه عليها في هذه الحلقة. وإذا رأيت ثم يعني إذا رأيت هناك، إذا رأيت في الجنة، ثم بمعنى هناك. ولا زالت في كثير من لهجاتنا اليوم تستخدم هذه الكلمة بنفس الطريقة، إذا قابلته ثم أو رأيته ثمت أو هل أنت ثم، يعني هل أنت هناك، وهكذا. فهي كلمة منتشرة في بعض اللهجات العربية اليوم، ولكنها ربما لم تعد مستخدمة في لهجات أخرى فتصبح غريبة عليهم. ونحن نبهنا مرارا في هذه الحلقات إلى أن غريب القرآن نسبي من حيث المكان ونسبي من حيث الزمان، فقد يكون كلمة غريبة في مكان وليست غريبة في مكان آخر، أو قد تكون غريبة في زمان ولكنها لم تكن غريبة في زمان متقدم، وهكذا. فيعني الكلمات والمفردات لها حظوظ تنتشر أحيانا وتغيب أحيانا في مكان دون مكان أو زمان دون زمان. في أمان الله.